إن الإنسان لا بد أن توافق أعمال جوارحه طيات قلبه، ولا بد أن يقبل على الله بصدق ولا يبالغ في الدعاوي والزعم، وإنما يقول كما قال الصالحون من قبله، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وإسماعيل يقول إن شاء الله من الصابرين، ووالد الفتاتين قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فالمقصود من هذا إن الإنسان يخشى على نفسه ولا يزكيها، لكنه في قلبه ينطوي على الصدق مع الله تبارك وتعالى. فاليهود زكوا أنفسهم إذا خرج نبي آخر الزمان نفعل ونفعل، وفي وقت نفسه ما صدقت سرائرهم، وإلا والله لو صدقوا مع الله في دعواهم لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لم يقع منهم البتة، وقد مر معنا كثيرا وسيمر لا يهلك على الله إلا هالك.